بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أتحدث بإذن الله تعالى عن مسائل تتعلق بفقه الاعتكاف. فمن نوى الاعتكاف يجب عليه أن يعلمها، ومن لم ينوى الاعتكاف فليتعلمها أيضا، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. الاعتكاف سنة من سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو سنة مستحبة، أمر مستحب يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في الاعتكاف ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في الصحيحين عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه، أنتم صائمون لكن لا بأس أن تصلي وتسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الصيام لا يمنعك من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أنت يعني تكون عاجزا عن الأعمال الشاقة أو عن العمل، أو لا تريد أن تتكلم مع أحد من المشقة، لكنك لا تهجر الصلاة والتسليم على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالصلاة عليه شفاء، والصلاة عليه دواء. وهذا أمر من الملك الذي خلقه صلى الله عليه وسلم، خلقه سبحانه وتعالى وأمرنا أن نصلي وأن نسلم عليه. ما أعظم هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا ذكر عندك صلى الله عليه وسلم فكان واجبا ولزاما عليك أن تصلي وأن تسلم عليه. وأيضا أنت في يوم الجمعة، ويستحب لك أن تصلي وتسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. لماذا؟ لأن هذه الصلاة تعرض على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ملك موكل عند النبي صلى الله عليه وسلم، موكل عند النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى وسلم عليه من أمته بلغه صلى الله عليه وسلم أن فلانا من أمتك صلى وسلم عليه، فهذا شرف عظيم. ويضاف إلى ذلك أنك ترفع لك الدرجات وتمحى الخطيئات وتغفر السيئات، ويقضي الله عز وجل لك الحاجات مع تفريج القربات إذا صليت وسلمت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حتى إن الإمام ابن القيم رحمه الله ألف مجلدا في فضل الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، جلاء الأفهام، جلاء الأفهام في فضل الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، أو عليه الصلاة والسلام، جلاء الأفهام في فضل الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام مجلد. ومن أعظم الفضائل التي تكون لمن صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يصلي عليه. ما معنى أن الله يصلي عليه؟ أما قال الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، والملائكة أيضا تصلي، كيف ذلك؟ صلاة الله عز وجل على العبد ذكره تعالى للعبد في الملأ الأعلى بكل ذكر حسن، ذكره تعالى للعبد في الملأ الأعلى عند الملائكة بكل ذكر حسن. يذكرك الله عز وجل عنده باسمك عند الملأ الأعلى عند الملائكة الأبرار الأطهار. نعم، إذا صليت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، إذا صليت صلاة واحدة صلى الله تعالى عليك 10 مرات، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. نحن في غفلات، وصلاة الملائكة عليك يدعون لك، الملائكة ودعوتهم مستجابة يدعون لك. نعم، كما أخبر جل وعلا في سورة المؤمن، في سورة المؤمن أنا قرأت فيه ما وجدت سورة تسمى بسورة المؤمن، فمن هذه السورة؟ أنتم صور. نعم، أيها الصائمون، بارك الله فيكم. من الذي يقول وله جائزة عند الشيخ أحمد، جائزة قيمة؟ الجائزة قيمة إذا أجبت السؤال. هناك سورة القرآن هي سورة كذا وتسمى بسورة المؤمن. فما سورة المؤمن؟ الظاهر أننا بحاجة أن ننشئ هذه المكتبة حتى نجلس عندها للقراءة والتعلم. أقربها لك، لكن الجائزة تعوض مرة أخرى. لا أبدا، لا لا كلا. في هذه السورة يقص الله عز وجل علينا نبأ رجل قال لآل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. سورة غافر تسمى بسورة المؤمن لأن الله تعالى قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون. خلاص. طيب سورة العذاب، عذاب أعوذ بالله، سورة العذاب ما اسم هذه السورة؟ هي سورة التوبة لأنها نزلت في العذاب. سورة الملائكة ما اسمها؟ سورة فاطر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا قولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة. سورة بني إسرائيل ثقافة القرآن ما شاء الله مرتفعة، يظل الرجل يقرأ يعني في 7 سور، فإذا دخل في جزء عام أو إذا دخل في أي مكان آخر ما وجد أحدا يهمه. لماذا؟ وكأنه يقرأ في صحراء مترامية الأطراف. أين الحقبة؟ أين الرجال؟ لا لا لا، أيها الإخوة في الله، علينا أن نعتني بأولادنا. ولدك هذا في سن 7 10 ما بلغ أو بلغ، لابد أن تحرص على تحفيظ كتاب الله عز وجل. يا إخوة نريد أئمة، نريد حفاظا، نريد فقهاء، نريد علماء يملؤون الدنيا علما. طيب اعود الى الموضوع، عندكم اعمال ام اتكلم؟ ما عندكم شيء؟ فلنثبت حتى الإفطار. نعم، ما عندكم شيء؟ بارك الله فيك. طيب، الاعتكاف سنة مستحبة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف. ما معنى اعتكف؟ يعني لازم المسجد فلم يخرج من المسجد إلا لحاجة. ما الدليل؟ دليله، نعم، الدليل في الصحيحين. وإذا قلت في الصحيحين يعني عند البخاري ومسلم، في أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، صحيح الإمام البخاري ثم صحيح الإمام مسلم، في مجلدين جمع ما تيسر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون عندك البخاري، ولا بد أن يكون عندك مسلم. طيب، لو أنني سألت سؤالا، من الذي قرأ قبل ذلك في صحيح الإمام البخاري في كتاب الأحاديث ولو لمرة في حياته؟ يعني لو أنه قرأ حديثا واحدا، أو أن الكتاب عنده في المكتبة، من الذي يرفع له وله جائزة عند الشيخ أحمد؟ من؟ طيب، من الذي عنده تلفاز وصلة؟ من لم يكن عنده التلفاز في بيته فليرفع اليد. من منا ما عنده التلفاز؟ من؟ سأرفع يدي. أنا ما عندي. من؟ ارفع. نسأل الله عز وجل أن يهدينا. ما دخلت بيتا من بيوت المسلمين إلا ووجدت فيه التلفاز. ما دخلت بيتا من بيوت المسلمين إلا ووجدت فيه الأنتريه، الصالون، السفرة، النيشة. صح؟ صح من يتكلم كلامك. إذا فالزواج لن يتم. أنت تريد أن تأخذ ابنتي دون عفش، دون الأنتريه، دون الصالون، دون الستائر، أغرب عن وجهه. صح، لكنك تدخل بيوت المسلمين وتجد أن البيوت بلا مكتبة. هل نحن من الخطباء؟ هل نحن من العلماء؟ رجل عامل كل مكتبة؟ نعم، مكتبة متواضعة في بيته، تفسير القرآن، كتاب أحاديث، كتاب في السيرة، كتاب في الرقائق، كتاب في الفقه. لو أنك ما تصفحت كتابا واحدا في حياتك فالزوجة تقرأ. لو أن الزوجة ما نظرت إلى المكتبة بعينها فالعيال سيقرؤون يوما ما. لو أن العيال ما قرأوا يوما ما فربما زرتك أنا في بيتك وأنا من المتخصصين مثلا، ونظرت إلى المكتبة وأخذت كتابا. بارك الله فيك، أعطني هذا الكتاب، خذ يا شيخ هدية. فقرأت في الكتاب وحضرت حديثا كان في ميزان حسناتي. يا رجل اسمع المكتبة في بيتك. أعود إلى الموضوع. بارك الله، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذا الحديث يعني حتى يعني لا تمل، بارك الله فيك، كان النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، صلوا يا رجال، كان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، يعني يتكلم مرة ويصدق مرات، ما كان يتكلم ليل نهار، وإلا مل الدين. يعني لا تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في الدين، وكان يمازح أصحابه أحيانا ويلاقط نساء أحيانا، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على الرياضة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، في غزوة مع الجيش مع الفرسان مع الجند مع هذه القوة الهائلة يسابق عائشة يسابقها هيا كي نتسابق يسابق زوجها بعيدا عن الجيش فسبقته ذات مرة صلى الله عليه وسلم انظر إلى الرحمة إلى المحبة إلى خفض الجناح إلى الحب إلى الحرص على الرياضة كان صلى الله عليه وسلم أقوى الناس وأشجع الناس وكان فارسا مغوارا وكان عند اشتداد الحرب ففضل للأعداء واحتمى أصحابه به هذا ثابت في الحديث الصحيح إياك أن تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا أو كان يحتمي لأصحابه لا عند اشتداد المعركة يتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء هم الفرسان يقول علي وما أدراكم مع علي رضي الله عنه وهو سيد الفرسان يقول كنا إذا حمي الوسيط يعني المعركة اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم يسابق زوجة فسبقت فسابقها مرة أخرى تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فلما كثر مني اللحم يعني خرجت صارت بلينة سبقني صلى الله عليه وسلم فابتسم وقال هذه بتلك واحدة بواحدة أين هذه المراقبة يدخل البيت كثر عن أنيابه ومنذ وقت قليل كان يضحك مع أصحابه عند المقطع عند الظهر وعند الصلاة أما عن المرأة تعالي اصلعي أعوذ بالله هكذا كان صلى الله عليه وسلم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فأتته صفية رضي الله تعالى عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي أبوها كان من سادات اليهود ومات على اليهودية لعنة الله عليه إلى جهنم وبئس المصير وأسلمت صفية رضي الله تعالى عنها في غزوة خيبر لما وقعت في السبت فأمهرها صلى الله عليه وسلم نفسها وتزوجها صلى الله عليه وسلم واصطفاها لنفسه فصفية رضي الله تعالى عنها ذهبت لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فجلست تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم للتحدث معه وأخذ يحدثها شيئا من الوقت ثم قامت لتنقلب يعني قامت لتعود إلى بيتها فقام صلى الله عليه وسلم ليقلبها ما تركها في مفردها ويمشي معها صلى الله عليه وسلم وإذا برجلين من الأنصار من الصحابة فلما رآهما صلى الله عليه وسلم أسرعا أدبا واحتراما وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله يمشي مع ابنته مع زوجه مع امرأة من أهل بيته خلاص أسرعا فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما انتظرا إنها صفية زوجي الله أكبر فقال سبحان الله يا رسول الله كلام عزيز أنحن نشك فيك يعني هذا معنى الكلام سبحان الله لماذا قلت ذلك لماذا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا وفي رواية شيئا أخشى عليكما من الشيطان قال شراح الحديث لأن الشيطان إذا وسوس إليهما وشكا في النبي صلى الله عليه وسلم لكفرا بالله، فكان صلى الله عليه وسلم يخشى عليهما من نزغات الشيطان ويخاف عليهما حتى لا يقع في الكفر. الله أكبر. لأنك إذا شككت فيا فأنا بشر عادي، أنا إنسان خلاص، لكنك إذا شككت في صاحب الرسالة خلاص انتهت القضية. تشك في صاحب الرسالة لن تؤمن بالقرآن ولن تؤمن بالحديث، انتهت. صح. فكان يخاف عليهما صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ويؤخذ من الحديث أن المسلم يجب عليه أن يدفع التهمة عن نفسه. انتبه معي، المسلم يدفع التهمة. اجلس يا ولد يا ولد، تعال تعال لا يا ولدي تعال اقعد هنا ان شاء الله اجيب لك شاي بعد الفطار ان شاء الله. فخلي بالك معي، بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج ان يبرئ نفسه او ان يزكي نفسه، لا يحتاج الى ذلك، لكنه اراد ان يعلمنا درسا. تجلس مع اهل الباطل ومع المشبوهين ثم بعد ذلك تحزن وتغضب اذا قيل عنك شيئا؟ يعني انت جلست مع العالم الفلاني او مع رجل طيب فقيل عنك انت تجلس مع الصالحين فانت افتخرت وسررت لذلك، وجلست مع اهل الريب والشكوك والشبه وقيل عنك ان فلانا به كذا وكذا، فلماذا غضبت؟ لماذا؟ رحم الله امرا دفع الغيبه عن نفسه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واذكركم بصلاتي القيام والتهجد، اذكركم بهاتين الصلاتين. اسال الله تعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعل هذه الكلمات في موازين حسناتكم. ونحن ما تكلمنا عن فقه الاعتكاف، لعلنا إن شاء الله نكمل الحديث مرة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.